إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزا الله خيرا إخواننا القائمين على هذا المسجد الذين دأبوا على إقامة أمثلة هذه الأنشطة العلمية التي يجتمع فيها من وفقه الله سبحانه وتعالى من أهل السنة، وهو نوع من التعاون عن البر والتقوى الذي أمر به رب العزة والجلال بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا ريب أن التعاون على البر والتقوى بين أهل السنة تزداد الحاجة إليه في هذه الأزمنة التي اشتدت فيها غربة أهل السنة، وناوشهم الأعداء من كل مكان. المعرفة بين أهل الحق وأهل الباطل معرفة قديمة مستمرة لا تنطفئ نارها ولا يخبو أضرارها، هذه معرفة مستمرة، والغلب فيها بإذن الله عز وجل لأهل الحق. ولهذا فمن ألقاب أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، فهذه الطائفة منصورة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متواتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، والظهور هو الغلبة والعلو والنصر. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث اشتمل على بشارة نبوية ببقاء الحق واستمراره ظاهراً عالياً منصوراً، وأهله هم المنصورون كما أخبر بذلك أيضاً رب العزة والجلال. ويدل الحديث أيضاً على استمرار عداء أهل الباطل لأهل الحق، وعلى أنهم لا يفترون من محاربة أهل الحق. وإذا تيقنا من ذلك فعلينا أن نأخذ أهبتنا وأن نستعد لهذه المعركة التي فُرِضَت علينا، والتي هي جزء من الدين الذي ندين به ونعتقده. ولا عذر لأحد قد علم قيام هذه الحرب واستمرار هذه المعركة، لا عذر لأحد من أهل السنة أن يرضى بموقف المتفرج، بل لا بد أن يشارك في هذه الحرب تبعا لقدرته، فإن الله سبحانه برحمته لا يكلف الأنفس إلا وسعها. لكن أن يكون السلفي متفرجا ليس عنده إلا أن يسمع، بل ربما كان سببا في إضعاف أهل السنة، ولهذا جاء في الحديث لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وبعض العلماء، وهذا سمعناه قديما، يذكر أن الخذلان يكون من الداخل، فهذا بدل أن ينصر أهل السنة وأن يعينهم وأن يكون لهم عضدا ونصيرا، هذا يفت في عضدهم، وهذا من خذلان الله سبحانه وتعالى. معركة قديمة مستمرة لا بد أن يستعد لها أهل السنة. طيب، العلماء ذكروا أن نصر أهل السنة وظهورهم يكون تارة بالسنان، ويكون دوما بالحجة والبيان. النصر بالسيف في الجهاد ليس مستمرا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أفضل جيل مر على تاريخ البشرية، هزموا في نهاية معركة أحد، وقتل منهم من قتل ممن اصطفاه الله عز وجل للخير والشهادة. هذه الهزيمة التي حصلت في نهاية معركة أحد كان سببها المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن النصر بالسيف والسنان في معامع المعارك والجهاد ليس مستمرا، أما نصر الحجة والعلم والبينة فهذا نصر مستمر لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار وجودها. أهل السنة لا بد أن يحرصوا على الاستعداد المستمر لهذه الحرب، لا بد أن لا يضعوا دروعهم وأسلحتهم، بل تكون الدروع ملبوسة والأسلحة في الأيدي مشهرة ظاهرة. وأهل السنة هم المنصورون، حتى إن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب كشف الشبهات ذكر أن العامية من الموحدين يغلب 1000 من علماء المشركين، لأن الله سبحانه ضمن لهم النصر والتأييد. لا يعني هذا أن أهل السنة يتقهقروا ويتقاعسوا عن حمل الأمانة وعن النهوض بهذه المسؤولية، ليس هذا هو المعنى، بل هذا من الدوافع القوية ليستمر أهل السنة في تميزهم العلمي. لا بد أن نحرص على الأمور. الرب عز وجل يقول في كتابه الكريم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كما أن الله عز وجل جعل لكل نبي عدوا، فلورثة الأنبياء ورثة من الأعداء، وكما أن الله عز وجل وعد الأنبياء بالنصر فإن ورثة الأنبياء موعودون بالنصر، وورثة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أئمة هذه الطائفة وقادتها هم العلماء، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضمن حديث: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثبت أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه جاء إلى السوق، ووجد أهل السوق في تجاراتهم وبياعاتهم وفي مصالحهم، فنادى أهل السوق: يا أهل السوق، أنتم ها هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فلما سمعوا ميراثا هرعوا مسرعين إلى المسجد حتى ينالوا نصيبهم مما حدثتهم به أنفسهم من مال. وهذا يتكرر في كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في شهود صلاة العشاء، وأن صلاة الفجر والعشاء من أثقل الصلوات على المنافقين، قال: لو أن أحدهم يعلم أنه يجد عرقين سمينين أو مرماتين حسنتين لشهدها. هذا شيء موجود مركوز في الأنفس. واحد فيهم لو عارف صلاة العشاء دي بيقلوا عظم سمين، عظما سمين يشهد صلاة العشاء. فأبو هريرة من فخه في التعليم وفي إثارة النفوس قال: أنتم ها هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فذهبوا إلى المسجد وانتظره أبو هريرة. هذا ذكره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. انتظرهم أبو هريرة أنه يعلم أنهم سيرجعون بخيبة وحسرة بخفي حنين، سيرجعون حتى يلوموه. فرجعوا قال: ما وجدنا شيئا. قال: ماذا وجدتم؟ قال: وجدنا حلقة علم وحلقة قرآن وكذا. قال: هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه ليؤسفني أن أقول إن السلفيين إلا من رحم الله قد زهدوا في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا يبشر بخير إذا كنا قررنا أن المعركة على أشدها. هذا أمر لا ينكره إلا مكابر، أن حال السلفيين في هذه الأزمنة الأخيرة ليس كحالهم سابقا في الحرص على العلم وفي المواظبة على دروسه وفي الاجتهاد في الحفظ. لأن العلم بارك الله فيكم لا يؤخذ نجفا ولا يؤخذ أخذا مزاجيا تبعا للمزاج. قال بعض السلف: قولوا لمن أراد العلم أن يتخذ نعلين من حديد. الذي يريد أن يطلب العلم عليه أن يتخذ نعلين من حديد. أنت إذا نظرت في سيرة سلفنا الأولين الذين رفع الله عز وجل شأنهم وأعلى منارهم، تقف على قصص عجيبة كيف أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة وأحبوا العلم وأقرموا به وبذلوا كل ما عندهم لطلبه. يحيى بن معين كان قد ورث مالا جزيلا، أنفقه في العلم، أنفق جميع المال في العلم حتى احتاج فباع لأجل العلم طشطا لأمه. أمه عندها طشط احتاج في سبيل طلب العلم، باع الطشط بتاع أمه عشان يطلب العلم. لا تجد يعني قصصا غريبة في صبرهم على طلب العلم وفي تغربهم وكيف أن الله رفعهم. الرفعة تكون بالعلم، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لقي نافع بن عبد الحارث عامله بمكة، لقيه بعسفان. هذا في زمن خلافة الفاروق رضي الله تعالى عنه، لقي هذا العامل بعسفان، هذه منطقة تقع قريب مكة. فنافع فارق محل إمارته وولايته، قال: على من استخلفت على أهل الوادي، أهل مكة، من جعلت عليهم خليفة؟ وهذا أحد مظاهر اهتمام عمر برعيته، عمر رضي الله تعالى عنه، الفذ الجهبذ الذي يخاف منه الشيطان والذي حبه إيمان وإحسان، كان معروفا بالشفقة على رعيته وبالحرص على مصالحها. من ترك واليا على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة مولا من موالينا، استخلفت عليهم مولا؟ قال استخلفت عليهم مولا؟ قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، بهذا الكتاب يرفع الله أقواما ويضع به آخرين. فلا بد لأهل السنة من أن يعودوا سيرتهم الأولى في الحرص على العلم وفي طلبه. والغريب أن وسائل طلب العلم قد تيسرت في هذا العصر تيسرا عجيبا. الأصل في طلب العلم أن يؤخذ عن طلبته وأهله المتحققين به على الكمال والتمام، كما ذكر ذلك الشاطبي في مقدمة الموافقات، لكن هناك طرق أخرى، منها المطالعة، ومنها مما تيسر في هذا العصر السماع، لأن هذه الشابكة الإنترنت تعج بألوف الشروحات للعلماء المعتبرين لمتون العلم وكتبه. فأنت لابد أن تقبل على العلم، لأن أعظم سلاح للسلفي في مواجهة الأعداء هو العلم النافع والعمل الصالح. ولهذا فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر أن الخوف على من يسلك الطريق بلا سلاح، الخوف على من يسير على هذا الطريق بغير سلاح. الكلمة إن شاء الله باختصار عن الخوارج، ومما يمثل الخوارج في هذا العصر حركة داعش. ألا تعجبون أن شابا ينتسب إلى المنهج السلفي صار من أتباع داعش في هذه البلاد؟ هذا أمر يحملنا على التنبه وعلى التيقظ وعلى الخوف. شاب نعرفه، هذا صار من ضحايا الفكر الداعش. هذا كيف حصل؟ الله يرفع من يشاء ويضع من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لكن هذه المعركة والحرب لا بد أن نستعد لها، وهذا الاستعداد ليس من المستحسن ولا من المقبول أن يكون استحسانا فرديا، أن يكون استعدادا فرديا. بمعنى مثلا نجد بعض الناس الموفقين وفقه الله عز وجل لمحبة السلفيين وللحرص على نصرتهم، فبهذا الدافع الإيماني يتحرك مثلا ببذل ماله لخدمة الدعاة وطلبة العلم، هذا طيب. نجد أيضا طالب علم يفرغ نفسه لطلب العلم ويصبر على الجوع وعلى ما يلقاه من أذى وعنت من أهله وغيرهم، هذا طيب. لكن بارك الله فيكم، يجب على أهل السنة أن يتضامنوا وأن يتكاتفوا وأن يتعاضدوا وأن يتناصروا وأن يكونوا جسدا واحدا، وأن يألم أحدهم لما يصيب الآخر، لا أن يكونوا متآكلين متحاربين بينهم الحسد والبغضاء والحقد وهذه الأمراض، هذا أمر أبدا لا يقبل. الحب في الله عز وجل من أوثق عرى الإيمان. الإمام محمد بن عبد الوهاب ذكر أحاديث وآيات في الحب في الله في كتاب التوحيد لبيان أن هذا من الأصول، لأن الحب في الله له صلة بأصل الولاء والبراء. لا بد لأهل السنة أن يعمقوا الحب بينهم والتعاون بينهم، هذا من الاستعداد لهذه المعارك التي نعيشها. كذلك بارك الله فيكم، على أهل السنة أن يثبتوا على منهجهم من غير ضعف ولا تنازل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه ابن ماجه تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيل عنها بعدي إلا هالك، وصف سنته بأنها بيضاء وأن من زاغ عنها ضل. إذن نحذر الانحراف والزير، وأسباب الانحراف والزير كثيرة في هذا العصر، ومن أسبابها ردود الأفعال. أهل السنة والجماعة هم المرادون بقول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. البربهاري في شرح السنة ذكر أن الرجل إنما يستحق أن يلقب بأنه من أهل السنة إذا اجتمعت فيه السنة كلها، والمراد بها الأصول، أن تجتمع فيه الأصول. لا ينبغي بحال أن يتضعضع أهل السنة ويضعف ويتنازل عن منهجهم. هذا المنهج له مميزات وسمعتموها وستسمعونها. أنا أريد أن أشير إلى أنه ظهر شيء من الضعف وشيء من الارتماء في أحضان الحزبيين من بعض السلفيين لما رأوا غلواً في من أرادوا أن يمثلوا المنهج السلفي في مقارعة أهل البدع. ابتلينا والله المستعان بأناس ينتسبون إلى منهج السلف وهم غرمة مفسدون، ما عندهم شغل إلا في الظلم والطعن. الآن الذين ينتسبون إلى السلفية للأسف ليسوا على منهج واحد، بل هم على مناهج متعددة، مزملات ولكن زالاتية وطريحاب وما عارف صنعة الله إلى غير ذلك، وهؤلاء يجمعهم الظلم والافتراء. بعض الناس لما رأى هذا الظلم والافتراء ورأى عدم الالتزام بقواعد العلم في باب الجر والتعديل وفي مواجهة الحركيين وأصحاب الجماعات أصابه الضعف. فتزلزل موقفه وصار للأسف الشديد في ركاب أصحاب الجماعات والإمارات والسعوديات والسياسات إلى غير ذلك من الانحرافات والمخالفات. هذا خطر شديد على أهل المنهج وعلى حربهم التي فرضت عليهم. لا نتزحزح عن منهجنا، لا نتزلزل، بل نثبت على هذا الحق الذي هو المنهج السلفي. الخوارج، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول عن الخوارج أنها أول البدع ظهورا في الإسلام وأشدها ذما في السنة والآثار. بدعة الخوارج هي أول البدع ظهورا في الإسلام وهي أشدها ذما في السنة والآثار، حتى إن ابن القيم رحمه الله تعالى يقرر أنه لم يثبت حديث في التحذير من فرقة إلا ما ثبت في الخوارج. وابن القيم متعقب في هذا الكلام، لكن شيخ الإسلام يقول نقلا عن الإمام أحمد أن الإمام أحمد قال: صح الحديث بالتحذير من الخوارج من 10 أوجه. يقول شيخ الإسلام: روى أكثرها الإمام مسلم وروى بعضها الإمام البخاري. أحاديث كثيرة متوافرة في التحذير من بدعة الخوارج لما ظهر أصلهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال في قسمة قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما هذه قسمة أريد بها وجه الله. فقال: يا أهل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. هذه كلمة فاجرة كافرة خبيثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من ضده هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامهم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عارهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خروج الخوارج مستمر فإنه روى ابن ماجه في سننه بإسناد صححه العلامة الألباني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: سمعته يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة، حتى يخرج في عراضهم أو في أعراضهم الدجال. قوله ينشأ نشأ إشارة إلى ما جاء صريحا في حديث آخر بأن الخوارج حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، وحداثة السن إذا انضم إليها سفاهة العقل من أسباب الزيغ والضلال. الخوارج لما ظهروا طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروهم واستحلوا دماءهم فانفصلوا عن العلماء، ولهذا هذه من خصائص الخوارج في كل زمان ومكان، انفصالهم عن العلماء وسوء ظنهم بالعلماء. يعني مثلا أبو محمد العدنان الخارجي الذي كان متحدثا باسم حركة داعش صرح بأن هيئة كبار العلماء في السعودية أنها هيئة كبار المنافقين والشياطين، وصرح بكفرهم، وصرح بعض أتباع الدولة بأنهم يتشوقون. تعرفون ماذا كان يقول بعض أتباع الدولة في أيام صعودها؟ كانوا يقولون عن علماء الدولة السعودية ما كانت تقوله الماسونية والثورة الفرنسية سابقا. كانوا يقولون اشنقوا آخر عالم من علماء آل سالون بأمعاء آخر أمير وملك. طبعا هذه من عبارات الثورة الفرنسية، اشنقوا آخر عالم من علماء الدولة السعودية بأمعاء آخر أمير وملك. هذا موقفهم من العلماء، كفروا العلماء وأساءوا الظن بهم وانفصلوا عنهم. وهم قبل ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الخوارج أن لهم خاصيتين مشهورتين، الخاصية الأولى الخروج عن السنة، الخاصية الثانية جعل ما ليس سيئة سيئة وما ليس حسنة حسنة. يقول شيخ الإسلام: هم يكفرون بالذنوب بل يكفرون بما ليس ذنبا، يكفرون بما ليس ذنبا. الخوارج حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن استمرار خروجهم، وذكر من صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. وتيمية يقول إن أشد السيوف التي سلت على أهل القبلة هي من أهل القبلة لا سيما الخوارج. وذكر شيخ الإسلام أنهم كانوا جادين في قتل كل من لم يكن معهم، وقتلوا جماعة من التابعين ومن العلماء السلفيين، وفي هذا العصر قتلوا جماعة من العلماء وشوشوا على كثير من عامة المسلمين. وفي مسند أن الخوارج لقوا عبد الله بن خباب بن الأرت، وفي لفظ أنهم أتوه إلى داره وأنه خرج مذعورا، فقالوا: لا ترى؟ فقال: قد أرعتموني أو وقتموني. فسألوا أن يحدثهم حديثا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثهم بحديث في التحذير من الفتن، ثم قدموه عبد الله بن خباب عالم ابن عالم. ما ذنبه؟ ما جريمته التي ارتكبها؟ ما ذنبه؟ قدموه إلى نهر وأضجعوه عليه وذبحوه. فسبحان الله، الذبح الآن عرف من هذه الحركة، بل جعلت الذبح من السنن المهجورة، والذبح وقطع الرؤوس من سنة العجل كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أو من الباطل. ضربوا عنقه وأسالوا دمه وذبحوه فجرى دمه بالشراب في النهر، ثم بطروا بطن جاريتي وكانت حاملا، بطروا بطن أم ولدي، فوحشيتهم ودمويتهم قديمة، وهي التي جددتها هذه الحركة. في صحيح البخاري معلقا أن نافع مولى ابن عمر سئل ما كان رأي ابن عمر في الخوارج، فقال نافع كان يراهم شرار الخلق عند الله. ذكرت أن التابعي الجليل نافع عن مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن رأي عبد الله بن عمر في الخوارج، فقال نافع كان يراهم شرار الخلق عند الله. لماذا؟ قال انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. الخوارج كانوا معروفين بالزهد والعبادة، وابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في المسند لما استأذن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للخروج لمناظرة الخوارج أبى أن يأذن له في أول الأمر، فإنه خاف عليه منهم. فلبس ابن عباس رضي الله تعالى عنه أحسن حلة عنده، وذهب إلى معسكر الخوارج، وإذا هو لأناس يسمع لهم دوي كدوي النحل بالقرآن، وإذا آثار التعبد وقيام الليل والسجود ظاهر على وجوههم، لكنهم كانوا أهل جهل. ابن تيمية رحمه الله ذكر أن الرافضة شر من الخوارج، قال فإن الرافضة زنادقة، أما الخوارج فهم أهل جهل. أول ما فعلوه أن أنكروا على ابن عباس ما يلبسه مما يدل على تقطعهم، لكن الشاهد أنهم كانوا أهل زهد في الدنيا وأهل تعبد، لكنهم فارقوا السنة فضلوا سواء السبيل. الخوارج ظهروا لما حصل التحكيم، زعموا أن الحكمين ومن معهما كفروا لأنهم حكموا الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله. وقد ذكر علماء التفسير والعقيدة كالجلي وغيره أن مما يتبع الخوارج في المتشابه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون، فسبب ضلال الخوارج الجهل والانحراف عن منهج الصحابة. ولهذا فإن ابن عباس لما بدأ المناظرة مع الخوارج قال جئتكم، وهذا أثر من أصح الأثر أخرجه أبو داود الطيالسي والإمام أحمد والنسائي في كتاب خصائص علي صحيح الإسناد، قال جئتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند المهاجرين والأنصار، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد. هذه الكلمة لها قيمة عظيمة لأنها تبين منهج الهداية الذي حرمه الخوارج، فارقوا هدي السلف والصحابة فضلوا عن سواء السبيل، وهو الذي عليه الخوارج اليوم. كم له من أقوال في أثر ابن عباس ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، كفر دون كفر، فطائفة تضعفه وطائفة تجعله من شذوذات ابن عباس. محمد عبد الكريم في مسجد بحري الكبير قبل سنوات صرح بأن ابن عباس عنده أخطاء كإباحته المتعة وكإجازته ربا الفضل وكذا، يريد أن يجعل هذا من جملة أخطائه. فارقوا الكتاب والسنة من جهة الفهم لأنهم لم يأخذوا بمنهج الصحابة. عداء الخوارج مستمر لأهل السنة وشديد، وهو عداء قد يأخذ منحا عنيفا ومسلحا. في العراق قتلوا جماعات من أهل السنة، كذلك في ليبيا، كذلك في سوريا. أما كتاباتهم التي ضللوا فيها علماء أهل السنة ورموا فيها أهل السنة بالإرجاء فلا تعد ولا تحصى، ولهم نشاط محموم والسبيل إلى مواجهة باطلهم وضلالهم أن يستعين أهل السنة بالله عز وجل وأن يتسلحوا بالعلم. خرج كتاب هذه الأيام، كتاب جيد للشيخ عبد المالك الجزائري بعنوان الحوار الدارج بين السنة والخوارج، وهو كتاب جيد ونافع، وأظن يوزع مجانا إذا جاءت منه نسخ. هذا الكتاب نافع جدا لأنه يمثل حلقة من حلقات أهل السنة في التصدي لباطل الخوارج الذي انتفش وانتشر وانحرف بسببه جماعات من الشباب وتضررت منه أمة الإسلام تضررا كبيرا، لأنه ألصق اسم العنف والقتل والدماء بالمسلمين. فأسأل الله عز وجل أن ينصر أهل السنة وأن يؤيدهم وأن يعلي شأنهم، وأسأل الله سبحانه أن يتقبل من إخواننا طلبة العلم والدعاء في هذا الزمن في هذا المسجد. طيب ممكن نفتح باب بعض الأسئلة، سؤال أو سؤالين قبل يأتي زمن الصلاة. تفضل يا أبو محمد. أسماء أفراد ولا مغذرين؟ الغريب اليوم كنت أقرأ في كتاب عن حركة داعش، فذكر صاحب الكتاب، وأنا قرأت هذا المقال قديما لكن لا أتذكره الآن، ذكر صاحب الكتاب أن العلامة أحمد شاكر المحدث المصري قال في مقال الإمام قيد الفتك أو قيد الفتك، هو في حديث، وهذا المقال كتبه ردا على جماعة الإخوان المسلمين. صرح الشيخ أحمد شاكر في هذا المقال بأن جماعة الإخوان من الخوارج، ولا ريب أن جماعة الإخوان المسلمين من الخوارج بالمعنى العام للخوارج. فالمعنى العام للخوارج كما قال بعض السلف إن أهل البدع، أهل البدع خوارج، هكذا جاء عن بعض الأئمة، والمراد خروجهم عن السنة. الخوارج من رؤوسهم الخليلي في سلطنة عمان، خليلي هذا خارجي، هو خارجي إباضي قبح الله، وعنده أيضا سلف الذي مسك المنصب بعده الآن نسيت اسمه، وهو الذي التقى به سلمان العودة واحتضنه. أيضا من رموزهم أبو قتادة الفلسطيني وأبو محمد المقدسي وأبو بصير الطرطوسي، هؤلاء من رموز الخوارج في هذا العصر. والغريب أن صادق عبد الله السوداني شارك في مبادرة للجمع بين المصالح في سوريا، شارك في مبادرة يقودها أبو قتادة الفلسطيني وأبو محمد المقدسي، وأنا رأيت هذا الكلام في قناتي على التلفزيون، حتى صورت الموضع، لأن هذه وثيقة. كون صادق عبد الله، صادق بن عبد الله هذا يشارك في لجنة فيها هذان الخليجيان يدل أن الرجل على مشربه. جبهة النصرة من الخوارج، تنظيم القاعدة من الخوارج، وهكذا. هذا ما أذكره الآن والله أعلم. الحزبية من الحزب، والحزب في اللغة جماعة لها غضب، والأحزاب هم الطوائف الذين اجتمعوا على محاربة الأنبياء. والحزبية تحتمل المدح وتحتمل الذم. أولئك حزب الله، هذا على سبيل المدح، لكن صار إطلاق الحزبية يرادف الذم. هناك حديث في المسند مختلف في ثبوته، لكن بعض طلبة العلم ذكر له شواهد. حديث أحمد في المسند أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قرأت قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قالت أم سلمة: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم برئ ممن فرق دينه واحتزل. برئ ممن فرق دينه واحتزل. وجاء في شرح حلية طالب العلم الشيخ ابن عثيمين كلام فادو أن الحزبية هي تفريق الأمة، فنحن لا نشك أن هذه الجماعات من الحزبية، والحزبية بدعة، لكن لا يلزم من الوقوع في البدعة أن يكون الرجل مبتدعا، كما بين ذلك العلماء منهم العلامة الألباني في شريط من هو الكافر ومن هو المبتدع. لا يلزم من الوقوع في البدعة أن يطلق على صاحبها أنه مبتدع. هذه الجماعات والتنظيمات لا ريب أنها من حزبية. وجاء أيضا في كتاب الشيخ عبد العزيز البرعي اليماني أن الحزبية أن يكون لك كيان مستقل عن المسلمين، وهذه الجماعات لها كيان مستقل لا أقول عن المسلمين بل حتى عن أهل السنة. ومما لا أنسى أننا عقدنا لقاء علميا في مدينة القضاري قبل زمن، لقاء علمي، فحضره أحد منسوبي إحدى الجماعات السنية. بعد أن انتهى اللقاء العلمي قام هذا الأخ وقد يعلم أن هؤلاء المتحدثين والمجتمعين ليسوا من جماعتنا، أن هؤلاء المتحدثين والمجتمعين ليسوا من جماعتنا، فهذه الجماعات والأحزاب مش لذا كان مستقل عن المسلمين بل حتى لذا كان مستقل عن أهل السنة. فالكلام يطول، أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. بينما هذا يقول الشيخ: ما الفرق بين إقامة الحجة وبلوغ الحجة وفهم الحجة؟ ما عندي تفصيل للعلماء حول هذا الأمر، لكن أجيب بما أعرفه وأفهمه. بلوغ الحجة لا يقتضي قيامها. الحجة هي الكتاب والسنة. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. البلاغ هنا ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن أمر الله عز وجل لنبيه في نحو قوله تعالى: بلغ ما أنزل إليك من ربك، بيّن أن البلاغ لا ينحصر في بلاغ ألفاظ القرآن، بل البلاغ يكون بتبليغ ألفاظ القرآن ومعانيه. فالبلاغ في قوله تعالى: لأنذركم به ومن بلغ، يشمل بلاغ الألفاظ مع بلاغ المعاني. وهذا له صور ما يخالف فيها إلا مجنون. رجل إنجليزي أسلم ما يعرف لغة العربية، بلغ القرآن بالعربية، هل بلغته الحجة على وجه المراد شرعا؟ إلا مجنون يقول: لا بلغته. الناس يقول لك: بس القرآن، خلاص قامت الحجة. قامت الحجة. إذا بلوغ الحجة إذا كان المراد به بلوغ الألفاظ لا تقوم به الحجة. هل فهم الحجة مشترك في إقامة الحجة؟ الجواب نعم، فهم الحجة مشترك في إقامة الحجة، لكن كما قال بعض العلماء ليس المراد أن يكون الفهم كفهم أبي بكر وعمر. فهم الحجة شرط في إقامة الحجة. أما إذا لم يفهم، من أحاديث العذر بالجار أربعة يدلون يوم القيامة، حديث الأسود ابن سريع في المسند وغيره، أربعة يدلون يوم القيامة بحجة. منهم من مات في الفترة، ومنهم الرجل الأحمق الذي يحذفه الناس بالبعض، هذا بلغته الحجة ولا يفهم شيئا، فالفهم مشترك في إقامة الحجة. لعل الشيخ عنده تفصيل أزيد. الله تعالى أعلى وأعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.